ولم يك شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، فالشاهد من ذلك أن النبي قال: كان الله ولم يك شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذا أول هذا الأمر، كان الله ولم يك شيء غيره. فإن سألنا سائل: وماذا كان قبل الله؟ نقول: ولا يحيطون به علما. ونقول: اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. فعقولنا تقف ها هنا، انتهى علمنا، لا علم لنا بما وراء ذلك، إلا أننا نقر لله بأنه الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. وقد قال تعالى عن نفسه وعن خلقه: ولا يحيطون به علما، أي أننا لم نعط علما بكل شيء عن ربنا سبحانه وتعالى. فهنا نستريح وتستريح أفئدتنا من وعثاء الفكر الذي وقع فيه قوم فلم يستقروا على قرار ولم ينتهوا فيه إلى باب. فنحن نعلم أن عقولنا لها قدرات محدودة، كما أن أسمعنا لها قدرات، وكما أن أبصارنا لها قدرات، كذلك عقولنا لها قدرات لا تتعداها. قال تعالى كما سمعتم: ولا يحيطون به علما، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا مثلبة لبني تميم ومنقبة لأهل اليمن. وبنو تميم جاء حديث في مسالبهم، وهو هذا الحديث: لم يقبلوا بشارة النبي، وكانوا متعجلين على الدنيا وعلى أموالها. قالوا: بشرتنا، يعني كلامهم كل يوم تقول بشرتنا، أين الذي بشرتنا به؟ نريد الذي بشرتنا به. أما أهل اليمن فقالوا: قد قبلنا البشرى يا رسول الله. فهذا حديث في مسالب بني تميم. أما في مناقبها، في مناقب بني تميم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أشد أمتي على الدجال. قال: هم أشد أمتي على الدجال. وجاء جارية من ولد إسماعيل من بني تميم أما من الإماء، فقال النبي: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال: وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني. يشتمني، وقيلت يشتمني، يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله: لن يعيدني كما بدأني. فالذين يشتمون الله هم إذن اليهود النصارى خزاعة، وتكذيب الدهريين له بقولهم: لن يعيدنا ربنا يوم القيامة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي. الشاهد منه قوله فوق العرش. هنا مسألة يثيرها أهل الاعتقاد، أيهما خلق أول؟ هل العرش خلق أولا أم أن القلم خلق أولا؟ فهذه المسألة تنازع العلماء فيها. فورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث مؤول، بمعنى إن أول ما أمر به القلم من الكتابة أن يكتب المقادير، أن يكتب المقادير، فأولوه على النحو التالي إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقالوا إن أول شيء أمر القلم بكتابته أمر أن يكتب المقادير، أمر أن يكتب المقادير. لا، ليس المراد أن أول شيء خلقه الله القلم كذا قالوا. فقال هذا الفريق الثاني إن أول شيء خلق هو العرش، هو العرش. وكل الأحاديث التي وردت في ذكر أن العرش هو أول مخلوق لا يثبت منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار التي وردت في أن العرش هو أول مخلوق لا يثبت منها أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي هو ثابت وصحيح أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا والله أعلم. باب ما جاء في سبع أراضين، يعني هل الأراضين سبع كما أن السماوات سبع؟ وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء رفع سمكها بناءها، السماء ذات الحبك، الحبك استواؤها وحسنها. وقيل الحبك التماسك الشديد من قولك الشيء محبوك يعني مضموم بعضه إلى بعض بقوة. وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني سمعت وأطاعت، وألقت ما فيها تخلت، أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم. طحاها والأرض وما طحاها دحاها، فإذا هم بالساهرة، المراد بالساهرة وجه الأرض، كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، الحيوان كل الكائنات الحية. قال حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. فيه أن الأراضين سبع، فالحذر أن تأخذ أرضا ليست لك أو تأخذ شبرا من الأرض ليس لك، فإنك تطوقه يوم القيامة يجعل في رقبتك من الأرض السابعة السفلى، تكلف بنقله إلى أرض المحشر وأنى لك ذلك. وهذا يشمل حتى التعديات على أرض أو على أرض الدولة. النص يقول من ظلم قيد شبر من الأرض، هذا ينسحب على أرض الناس أو على أرض الدولة، التعديات التي على أراضي الدولة داخلة في هذا. ومن المتفشي المنتشر والقبيح الآن أن الناس يسطون على أرض الأوقاف وصاحبها أوقفها لله، فهم يسطون عليها ويأخذونها ويبنون عليها ولا يبالون، سنحل المشكلة مع الحكومة بعد ذلك. كيف يا أخي أرض وقف موقوفة لله؟ يعني يشاء الله أن يكون هناك من يوقف وهناك من يختلس، فرضيت عن نفسك أن تكون أنت من المختلسين. أن ربنا جعل من الخلق خلقا كرماء أتقياء يوقفون شيئا لله، يوقفون الأرض لله، وجعل هناك قوما لصوصا يسطون على أرض الوقف يأخذونها لأنفسهم، فرضيت عن نفسك أن تكون من اللصوص الذين يسطون على أرض الوقف ولا يبالي ولا يبالي. فالله الله في النفس لا تظلم شيئا من الأرض. أبو سلمة جاء إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها بيني وبين قوم من خصومة في الأرض، بما نصحته؟ بما نصحته وهو عزيز عليها وحريمها من الرضاعة؟ قالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، ابتعد عنها يا أبا سلمة، اجتنب الأرض. واستدلت له بالحديث من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، فإياك أن تأخذ أرضا ليست لك. نعم، وضع يد، ما الذي أتى به؟ وضع يد سرقة، أرض ليس أرضك، هي ليست لك، وضعت يدك عنوة وقلت أنا وضع يدي عليها، أي وجه حق؟ ابحث عن صاحبها ورد الأرض إليه. نعم، وضع يده بغرض الاستصلاح، يعني وضع أرضا واستصلاحات كله. طيب افرض واحد من الأغنياء، أنت يا إسلام رجل ضعيف وضعت أرضك على فدان، على نص فدان، جاء واحد قوي وثري وضع يده على 5 كيلو في 5 كيلو وقال أنا بستصلح، ما المانع؟ ما أنت حرام صغير وحرام كبير، كل واحد يعني كل واحد بحسبه، أنت دل في وسعك، لكن هو عنده إمكانات وعنده دركترات وعنده كذا وكذا، قال لك أضرب 100 كيلو في 100 كيلو مثل ما يصنع الأمراء في بعض الدول، 100 كيلو طول في 100 كيلو عرض ويأخذ. هل نقول له لك؟ ولماذا يحاكمون الموجودين الآن في المحاكمات الذين سطوا على أرض من السويس إلى الإسماعيلية وأنشأوا عليها مدن؟ أنهم يقولوا اشتريناها بدراهم معدودة، إيه رأيك في كده؟ حديث النبي بالإذن، بالإذن يعني إذا أذن الإمام وقال من أحيا أرضا فهي له، فهي له، خلاص إذا أذن الإمام نعمل بإذن الإمام. لكن إن تنافس الناس الآن وقالوا نعمل بحديث الرسول على عمومه، من أحيا أرضا فهي له، ضعت في الرجلين يا إسلام ولم تأخذ أي شيء. سيأتي واحد من الكبار اللي يسموهم الحيتان ويحدد صورة على كل ما استطاع، وأنت فين أنت؟ الله يكرمك، أنه دعابك يا إسلام، ولا أنت عارف أنك مسكين مثلنا، يعني إنما هي جت فيك يعني. الله يكرمك. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قلنا حتى الأرض إذا كانت أرض حكومة، إذا كانت أرض حكومة يعني الناس تحتال، يذهب إلى مهندس البلدية أو مهندس المحافظة ويحتال، كيف يخرج؟ كيف يخرج مترا في الشارع؟ يأتي بكل السبل ويدفع فلوس من أجل أن يشتري لنفسه جهنم والعياذ بالله، يعني يشتري لنفسه نارا. من ظلم شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من 7 أراضين. قال من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات: ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا مقتضب وفي مسلم المطول. فأروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو زوج أخت عمر بن الخطاب أنه غير منار الأرض، حرك الحديدة ونقلها حتى يوسع أرضه على حسب أرضها. فاستدعاه مروان، قال له مروان: يا سعيد، أأنت أخذت أرض أروى بنت أويس؟ قال: أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لكن قام فدعا عليها قال: يا رب، أنت تعلم أنها كاذبة، اللهم أعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فتقدمت بالمرأة أيام أو سنون، عميت، كانت تمشي تتحسس الجدران، فكان في دارها بئر فسقطت، أتوا لاستخراجها عججوا دفنوها في البئر، دفنوها في البئر. إياك أن تلقى الله بمظلمة. والعامة يقولون كلاما أحيانا طيبا، يقولون: يا إسلام، يا بخت من بات مظلوم، يا بخت من بات مظلوم، إن الله يدافع عنه، أما الظالم فإن الله يتوعده. الشاهد أن الذي يعنينا هنا أن الأراضين سبع أراضين، يعني ذكر الأرض، والأرض كم أرض؟ سبع أراضين. ما الدليل على أن الأرض سبع أراضين؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض لهن. دليل من السنة: من اقتطع قيد شبر من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضين. دليل آخر، نعم هو هذا، آية وحديث: من اقتطع شبرا من الأرض. لكن أريد حديثا آخر ليس في البخاري، نعم لا ليس فيه، إنما خذ شبيه تجلجل مع كتب هدايا إسلام، احجز كتاب لواحد. نعم، حديث: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، يعني سنده صح. قال: باب في النجوم. عن قتادة قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال: خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يا أخانا رضا، أرضاك الله. النجوم، يقول قتادة، خلقت لثلاثة أشياء: جعلت زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها. هل تستطيع أن تذكر لكل فقرة دليلها؟ أنت تحمل الكتاب أولا أو لا تحمله؟ تحمل الكتاب، إذن ائتي. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا اهتداء بالنجوم. الثاني، تجيب الآية مش تمشي زي الأعرج، أين علمك؟ أين حفظك؟ مش إلا من استرق السماء فأتبع أدلتك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، شرط الآية تقرأ كاملة. والثاني، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، حملت شيئين. والثالثة، وعلامات وبالنجم ما تدون ذكراه. طب أنا سأسأل سؤالا هو في التفسير أقرب: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ما هي الرجوم للشياطين؟ هل النجم نفسه أم الشهاب؟ شرر مستخرج من النجم أتباعه شهاب ثاقب، وإلا فقد قال تعالى كل في فلك يسبحون. قال فأصبح هشيما، يقول هشيما معناها متغيرا، غيره يقول هشيما متكسرا، كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر، انت عارف حظيرة الغنم؟ تعرفها؟ يجيب لها علف، تعرف العلف؟ تعرف الدريس؟ انت من الفلاحين؟ تعرف الدريس؟ بيرمون البهائم للغنم، تأكل الغنم ما شاءت أن تأكل، وبعد أن تأكل تدوس المتبقي فيتكسر. فهذا المتبقي من الغنم الذي تدوسه الغنم بأقدمها يسمى هشيم المحتضر. المحتضر الذي هو الرجل الذي عمل حظيرة يسمى محتضر، تظل عمل حظيرة للغنم. عرفت هشيم المحتضر يعني الآن؟ فاهم ولا احنا بنتكلم في انجليزي؟ فاهم ما معنى هشيم المحتضر؟ بقايا الأكل الذي في الحظيرة الذي تدوسه الأغنام، حظيرة المحتضر. نعم. قال والأب ما يأكل الأنعام وفاكهة وأبا، وفاكهة كل هذا آدم، والأب ما تأكله. ما معنى القضب يا شيخ يا رضا؟ وعنبا وقضبا، احنا مشينا كده، اذا مشيت مع الصورة تفهم تفسيرها. فاكهة التي ايه؟ فاكهة يأكلها بنو آدم، وأبا ما تأكله الأنعام، وعنبا يأكله بنو آدم، وقضبا البرسيم الأخضر، قضب البرسيم الأخضر. والأنام الخلق، برزق حاجب، بينهما برزق. كذا فسرها البخاري وينقل تفسيره عن بعض أهل اللغة، قيل عن أبي عبيد، وليس هذا الرجل بالنابغة في التفسير، إنما أولى منه الطبري وغيره. فلذا ستجد في تفسير معاني المفردات التي يسوقها البخاري اختلافات كثيرة عن سائر العلماء، وكما نبأنا إمامته في الحديث. غير الحديث شأنه شأن غيره. ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة، وحدائق غلبة. حدائق غلبة يعني إيه؟ البخاري يقول حدائق غلبا يعني ملتفة، غيره يخالف، يقول الأغلب ضخم الرقبة، ويستدل ببيت شعر أو قاله الفرزدق عن نفسه يا جريرا، يقول عوى، عوى يعني إيه؟ نبح، يصف جرير بماذا؟ عوى، فأثار أغلب ضيغميا، عوى فأثار أغلب ضيغميا، فويل لابن المراغة مما استثار. يقول أنا كنت ساكت، فلما هو عوى هيجني وأنا أغلب يعني ضخم الرقبة، فالويل له مني لما عوى. يأتون بها كشاهد، لأن الأغلب الغلب ضخام السوق، الشجرة الغلباء ضخمة الساق. قال تعالى فراشا مهادا، كقوله ولكم في الأرض مستقر، نكدا قليلا، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال إلا قليلا، كذا فسرها ومخالف من غيره، ففسرها الغير أن النكد السوء والفساد. أتى بما ورد في النجوم، لم يورد حديثا في هذا الباب. من يذكر حديثا في شأن النجوم يا إخواني؟ تفضل. أصحابك النجوم بينهم اقتديتم واهتديتم، حديث موضوع أو على أقل أحوال ضعيف جدا. نعم، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. هذا والله أعلم.